بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس صفة الكلام لله جل وعلا، فهل صفة الكلام صفة قديمة؟ عند من ذكى نيف؟ يعني قديم النوع حادث الأحد، لا يزال الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، ولا يزال يتصف بصفة الكلام أزلا بدون ابتداء. فالله سبحانه وتعالى هو بذاته جل وعلا هو الأول، ليس قبله شيء وليس له ابتداء، أزلي لا بداية له. فكذلك صفاته التي اتصف بها الملازمة، الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، سواء الصفات الذاتية أو الفعلية، فالله سبحانه وتعالى يزال يتصف بها أزلا. ومعنى حادث الآحاد أي أفراد الكلام، لا يزال يتكلم متى شاء وكيف شاء، حادث متجدد. الآحاد أي أفراد الكلام، تكلم بالتوراة في الوقت الذي شاء، تكلم بالإنجيل، تكلم بالقرآن وهكذا. وهل كلام الله جل وعلا بحرف وصوت أم هو نفساني؟ بحرف وصوت، ما الدليل على ذلك؟ من يستحضر الدليل؟ نعم نعم، قول الله عز وجل عن موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كلام بحرف وصوت، سمعه جبريل، سمعه موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكريما. ولأن المفهوم في اللغة العربية من الكلام لا يفهم من الكلام إلا هذا. أما الكلام النفساني فلا يطلق عليه كلاما في اللغة العربية إلا مقيدا، يقال كلم نفسه، حدث نفسه. وأما حديث النفس فلا يعتبر كلاما. ما الدليل على أنه لا يعد كلاما حديث النفس؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فرق بين حديث النفس وبين الكلام، فحديث النفس لا يعتبر كلاما، وإنما يقيد، يقال حدث نفسه، كلم نفسه. ولو كان حديث النفس يعتبر كلاما ما سلم لأحد صلاته، ما سلمت صلاة أحد، كل الناس صلاتهم باطلة، لأن الكلام يبطل الصلاة بالإجماع. الكلام يبطل الصلاة بالإجماع، وما من إنسان إلا يحدث نفسه، كما في حديث أبي هريرة: يأتي الشيطان إلى أحدكم في الصلاة يقول اذكر كذا واذكر كذا إلى آخره. حديث النفس لا يسلم منه أحد، فلو كان يعتبر كلاما لما سلمت صلاة أحد. وإذا أطلق الله عز وجل على نفسه النداء والمناجاة، فلما أتاها نودي يا موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء والمناجاة تكون بصوت وحرف وكلام حقيقي. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. الإسناد صحيح لعبد الله بن مسعود، لكنه موقوف عليه وله حكم الرفض، وهو بمعنى حديث أبي هريرة الذي في البخاري. هو مذكور في فتح المجيد. هات الحديثين كلاهما أثر المسعود وأبي هريرة. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما حديث مسعود فلم يثبت مرفوعا وإنما هو موقوف، وجاء أيضا عن النواس بن سمعان وفيه ضعف، وجاء عن أبي هريرة وهو أحسنها حالا في البخاري بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. والتشبيه سلسلة على صفوان تشبيه بفزعهم، أنهم فزعوا من الصوت كما يفزع من صوت السلسلة على الصفوان. وأما الصوت فلا يشبه، أو يكون صوت ضرب الملائكة بأجنحتهم. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر الحديث. روى سعيد بن منصور وأبو داود بن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. إسناده صحيح. قال: وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وحديث حسن له طريقان يحسن بهما، والشاهد منه قوله: فيناديهم بصوت، أثبت لله عز وجل الصوت، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، فناداه ربه: يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وراءك وعن يمينك وعن شمالك. هذا لا يعتمد عليه ومخالف أيضا لما في نعم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من إثبات أنه في السماء جل وعلا، ولو كان ثابتا فقد يؤول على العلم، أي معك بعلمي بالعلم والإحاطة والسمع والبصر. المراد في بعض الآثار نقلا عن الكتب السابقة. ثم أيضا الآثار التي تأتي عن بعض التابعين في النقل عن الكتب، من المعلوم أنه قد حرفت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الكتب السابقة، فكيف بعد ذلك في عهد بعض التابعين حصل التحريف فيها أكثر؟ ولا يفهم من أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن أن الله جل وعلا في ذلك الموضع، فالله عز وجل مستوى على عرشه، والله سبحانه وتعالى في العلو، ولكن سمع موسى الصوت من ذلك المكان. أسمع الله موسى عليه السلام الصوت في ذلك المكان، وجعل في ذلك المكان من البركة. والله على كل شيء قدير، كما أن علوه لا ينافي نزوله إلى السماء الدنيا، فكذلك علوه جل وعلا لا ينافي أن يسمع صوته جل وعلا وكلام موسى عليه السلام في ذلك الموضع. ولا يتبادر لذهن أحد أن هذا يقتضي أن الله انتقل إلى ذلك المكان، فهذه أمور في حق البشر كما هو معلوم، وهذه أمور يتكلم بها المبتدعة تنفيرا للناس عن إثبات ما جاء في الأدلة الشرعية. فالله نادى من ذلك المكان، ولا يلزم أنه سبحانه وتعالى كان في ذلك المكان جل وعلا. فالله على في مستوى على عرشه نثبت له العلو، وسمع موسى ربه في ذلك المكان، وقربه الله نجيا في ذلك المكان. قال فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، أي عند أن قال أنا فوقك وراءك عن يمينك عن شمالك إلى آخره، محمولة على ما تقدم ذكره بالعلم والإحاطة. قال فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. نحاله هنا إلى سنن أبي داود. سنن أبي داود 3892. من أول من ابتدع أن كلام الله نفسي وليس بحرف وصوت؟ من هو على التعيين؟ عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تنسب إليه الكلابية، وأخذ الأشعري مذهب الأشاعرة على طريقة الكلابية، ومذهب الأشاعرة الذي هم عليه اليوم هو أصلا مذهب الكلابية. وأما إمامهم أبو الحسن الأشعري فقد رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، كما في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وقرر أنه على مذهب الإمام أحمد، وأنه يدين بما عليه الإمام أحمد رحمه الله. وجدت الله رقم الحديث 3892. هذا خاطئ، نحاول إلى حديث أبي الدرداء الذي تقدم معنا، الذي تقدم معنا أنه ضمن حديث الرقية، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث أبي الدرداء تقدم معنا، من في إسناده من يذكر؟ تذاكرناه قبل أيام. عندك عبد الله؟ زيادة بن محمد الأنصاري مثلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.